أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ننتقل بحضراتكم الآن إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، ويصحبنا الزميل أحمد همام. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، وصلى وسلم على جده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول وذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا دروسا في حب الوطن، وأن حب الوطن من الإيمان. وها نحن في هذه الأيام نحتاج إلى مزيد من حب الوطن والمحافظة على مقدراته، فمصر تحتضن آل بيته صلى الله عليه وسلم، وبها خير أجناد الأرض كما وصفهم صلوات ربي وسلامه عليه. مصر هبة النيل للمصريين جميعا، وهبة المصريين للإنسانية كلها. مصر بعبقرية موقعها وتاريخها قلب العالم كله، فهي ملتقى حضاراته وثقافاته. إنها مصر وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب. وفي مطلع التاريخ لاح فجر الضمير الإنساني، وتجلى في قلوب أجدادنا العظام، فاتحدت إرادتهم الخيرة وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة. فمصر مهد الأديان وراية مجد الأديان السماوية. في أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام، وعلى جبالها تجلى له النور الإلهي، وتنزلت عليه الرسالة من السماء في طور سنين على أرض سيناء الغالية. وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة المسيح عليه السلام. وحين بعث خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادا في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين. وحينما استنارت العقول وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم رافعة رايات الحرية والمساواة، أسس المصريون دولة حديثة عمادها جيش وطني، ودعا علماؤها أبناء الأزهر الشريف أن يكون الوطن مصدر سعادة بين بنيه. وجاهدنا نحن المصريين لنلحق بركب الحضارة

ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم ممن افترى على يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع دستور البشرية كلها مع أمنها وسلامها مع نورها الهادي وروحها الساري وميزانها القسط عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ أحمد نعينع في هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وكرم وجه أبيه وصلى وسلم على جده وحبيبنا صاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، وها نحن نحتفل بشهر ربيع الأول وذكرى ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نستمع إلى كلمة يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الهادي إلى الحق والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده، صلاة الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ما طار طائر أو سبح سابح أو سبح مسبح لك يا الله. وبعد، فإن الدنيا تطيب بذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو صلوات ربي وتسليماته عليه قدوة العقلاء بل قدوة البشر أجمعين صلى الله عليه وسلم، فيقول ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا حرج، فهو صلوات ربي وتسليماته عليه قدوة الأمة دعاة ومدعوين، عقلاء وعلماء، نبهاء وفصحاء، الكل ينهل من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينضب، النبي المأذون في الدعوة المشهود له بالعبودية لله. فربنا يقول في شأن دعوته: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهو قدوة العابدين، وهو كذلك قدوة الدعاة. فإذا بربنا سبحانه ذي الجلال والإكرام يبين أنه الداعي إلى الله بإذنه فيقول: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما من داع يدعو إلا ويدعو أذن الله له أو غير مأذون له، غير أن رسول الله هو الأوحد الداعي إلى ربه ودين ربه بإذن ربه وداعيا إلى الله بإذنه. فمن أي جانب نلتمس القدوة في رسول الله؟ ومن أي موطن نلتمس الاقتداء والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم؟ وربنا يقول في شأنه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فها هو صلوات ربي وتسليماته عليه تقدم فاتبع، إذا به صلوات ربي وتسليماته عليه يرسم للدعاء سبيل الدعوة إلى الله. لا حرج أن كل داع يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فينظر في مجتمع دعوته، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة المنورة فيضرب للدعاة سبيل الاقتداء في حب الوطن والعمل على المواطنة الصحيحة الرشيدة. يقبل صلى الله عليه وسلم فيرى المدينة وقد اشتكى بعض أصحابه مما فيها حمى يثرب، فإذا برسول الله يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ثم يدعو النبي للوطن ترابا وجدرانا وسماء وأرضا وجوا وأهلا وشعبا، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: ونح عنها حماها واجعلها إلى الجحفة. هكذا تخبر السيدة عائشة رضي الله عنها عن أول لحظة يلقى فيها رسول الله شعب المدينة المنورة. ثم إذا به صلى الله عليه وسلم في جانب آخر يخبر عنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد النظرة في وجه رسول الله، يقول: نظرت في وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب. ثم إذا به صلوات ربي وتسليماته عليه يخبر فيقول: أقبل الناس على رسول الله يقولون: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله. فإذا برسول الله يقول: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، صدق رسول الله. جمع الناس جميعا على قلب رجل واحد، فلم يفرق بين أحمر ولا أسود ولا أبيض، ولم يفرق بين كبير أو صغير، ولم يفرق بين امرأة أو رجل، ولم يفرق بين شرقي أو غربي، إنما الكل في بوتقة مدينة رسول الله، الوطن الواحد الذي أقامه حضرة رسول الله. فهو درس لنا أمة رسول الله، ودرس للدعاء أن يتعرفوا وأن يعلموا أنه صلوات ربي وتسليماته عليه عمل على وحدة هذا الوطن، فهو درس. وما أكثر الدروس المستقاة من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله يدعو الناس جميعا، وإن أخطأوا وإن تشددوا وإن تسيبوا، فالشاب يأتي رسول الله يستأذن في الزنا، فكاد الصحب الكرام أن يهموا أن يضربوه، فقال لهم: مه دعوه. ثم قال: ابنه. فدنا الشاب من رسول الله، فخاطبه خطاب العقلاء: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ وفي كل مرة يقول الشاب: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فإذا برسول الله يقول: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. يقول: ثم ضرب النبي على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. فكان أبعد الناس عن الزنا. فما أحوجنا أمة رسول الله، وما أحوج الدعاة أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى الله بإذنه، السراج المنير، النبي الرؤوف الرحيم، الذي يؤخذ منه ولا يرد عليه صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أسأل الله ذا الجلال والإكرام أن يهيئ لنا رشدا من أمرنا، وأن يوفقنا إلى الاقتداء والاهتداء برسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، إن ربنا ولينا في ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى كلمة ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور الأمير محفوظ، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع فيما يلي إلى ابتهالات ومدائح نبوية يقدمها المبتهل الشيخ معوض الفشني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وتشرف بها عقباه وتبلغه من الشفاعة رضاه ومناه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما المقادير. أنشدت في مدحه أحلى والطير في دوحي أشجاه ترديني أنشدت في مدحي أحلى الطير في دوحه أشجاه ترديدي وكل من يتغنى في شمائله كل من يتغنى في شمائله قد كان في فمه مزمار داود فهو الحبيب فهو الشفيع الذي طابت زيارته وحقق الله رؤياه لموعودي. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب وفي المدينة أنسام معطرة يقول نائلها يا فرحتي زيني. وفي المدينة أنسام التحايا رددت السلام له، مع التحايا رددت السلام له، وصرت أعشق تسليمي وترديدي، مع التحايا رددت السلام له، فصرت أعشق تسليمي وترديدي. يحق لي أنني من بين أمتي له أدين بإيماني وتوحيدي. الله أكبر. اللهم أعز مصر الإمام الحسين. يا بنت وهب رعاك الله رعاك الله آمنة، ولدت يا خير أم خير مولود، فسم ما شئت في أسمائه سم ما شئت في أسمائه صور تجمعت في إطار غير محدود. محمد أحمد طه يلقبه من اصطفاه بياسين ومحمود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نصلي ونسلم عليك يا سيدنا يا حبيبنا يا شفيعنا يا صاحب الذكرى يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات قدمها المبتهل الشيخ معوض الفشني، وكانت ختاما لهذا الاحتفال المبارك الذي تنقله إذاعة القرآن الكريم كل يوم في شهر ربيع الأول بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن نتحدث إليكم من هنا من مسجد حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد الإمام الحسين بن علي وابن فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا، وصلى وسلم على جدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانطلاقا من التأسي بحكمة سيدنا النبي صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم، نستطيع أن نؤكد للدنيا كلها أننا قادرون على أن نستنهض الماضي وأن نستلهم الحاضر وأن نشق الطريق إلى المستقبل، قادرون بإذن الله أن ننهض بالوطن وأن ينهض الوطن بنا. وهذه رسالة نبعث بها من أرض السلام، من أرض الحضارة، من مصر العربية إلى نبي السلام صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده، رسالة مفادها أن مصر محفوظة بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، محروسة بخير أجناد الأرض، تصديقا بما قلت يا حبيبي يا صاحب الذكرى يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، كان معنا من الهندسة الإذاعية والإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، وتلا القرآن القارئ أحمد نعينا، وألقى الكلمة الأستاذ الدكتور الأمير محفوظ، وقدم الابتهالات الشيخ معوض الفشني، وسوف يؤم المصلين هنا بعد قليل في صلاة العشاء الأستاذ الدكتور أسامة هاشم الحديدي. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا لقاء الهدى والنور، نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، إلى استوديو إذاعة القرآن الكريم مع الزميل كمال نصر الدين، وحتى نلتقي لكم أطيب أمنياتي أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم القاهرة. إخوة الإيمان، غدا بمشيئة الله تعالى ننقل لكم حفلا جديدا من احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. غدا بإذن الله تعالى ننقل لكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من مسجد العمري بقرية قشطوخ مركز تلا بمحافظة المنوفية. تستمعون في هذه التلاوة في هذه الإذاعة الخارجية إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ فاروق ضيف، وابتهالات للمبتهل الشيخ عفيفي محروس، وكلمة للدكتور سيد نصار، وينقل لنا هذا الحفل زميل أحمد نجم. دائما نتمنى لكم أطيب الأوقات.